أو حصريا على موقع djkimo.com. إلى جميع أقصى من سر ومن عاء جالكم من تاني الجلاء إجازوا علشان أيامكم سواد رجع اللي بيكرباء مش خدتوا نفسكم شوية خلاص رجع اللي بيكتم على أنفاس مختفي بس انت بعلى أحداث قاعد وبتفرج ثقة في الله محسوبكم رجله شايلة أنا واحد مش فانا معاه فما تنكوش ونيش الله يعين خصم اللي خاد على عين اكبرني ايه اللي انا قيل ما استحملني بص يا وحش انا مش بعرف اطير بس انا اخطر من اي خطير لو على اكشن والتخطير هتشوف واحد مغري اسأل قبل ما تتورط يا خد فكر عن العبد لله ما تجيش مع حد دماغه تعباه تلاشاني لما هجيب بص يا خص بالقلب مش بالجسم انا ادخل فيك الاسم تلاشان انا نوم لو كترت همسح بيك الاسفل انا جيت في شريعكو سأل قالوا ده معتوه لو اتربيت السمع الارض انا وزميلي مش هنسيب بعض عطينا على اللي صدنا اتحط عمرنا ما نخاف اجدع من اخويا في الدنيا مفيش لو اموت من اكله ما يفرق لي علشان في الشده ما بيسيبني صاحب رجله وشواف اشكال درت كان شم تاني في نسيب تسلم شدتي كشفت اللي انتو كلاب مش قلتلك هرجع تاني واغفلك عالبركات انا فوتلك هنصف في حساب انا بخير بس انتو تخفوا العين كاتم على نفس الحاقدين افضل بعضكم يا كرفين طول ما انا عالساحة بيتمنوا غيابي عشان حرقان ما انا بركنهم بقلادة اجازوا علشان المرعفة هتعانوا بصراحة هلس في هلس واخركم تلقيح بس ما بشوف لكمش غير جس وما فيش دم فيه اشكال طفش من الكيمياء نازلين عرش صاحبكم ما تشربش يا شوية سيس عيني عليك يلا نسيتي معدي هتموت مني ما انا مغطي لو يوم الصدفة جمعتني بيك صدقني مش هحلك عامل فيها طرزان بتطير على الحيط واما سألت قالوا لي عبيط ليه بتعامل نفسك عفريت يا حلو تاني خدك بيبو تختخ والباقي مجال اخوات عن بعض ما نستغنى لو من قدامنا ما يشغلنا عالساحة سيطرنا اتنين لكن بما ملايين بيبو تختخ دايما ثابتين ولاي تحدي مستعدين ولا حد يقدرنا شد ومد مع مين يا ناس اتحد ضع صمصاصة في حتة الواحد هو الكروان كيبو الديب من بصمته كله يقيب سوست الحراق لعيب ده جلبه ادمان معاذ وليد ده ضاره وقلبه حديد ابو طاط تقيل وشديد وحش الادراك المصري وغزاله مصريا على موقع دي جي بندوحه تنفو يا زمله اعلى الايرادات